وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه مع سنن ابن ماجه، مع الكتاب، مع هذا الباب العظيم، باب القدر وقدرة الله جل في علاه. وقلنا بأن هذا الباب من أهم أبواب أركان الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وهو أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن إبراهيم من الثقات الأثبات صاحب المصنف، وهو قد روى له البخاري ومسلم أو داود والنسائي وابن ماجه. وعلي ابن محمد الطنافسي، علي بن محمد مقرونا بأبي بكر بن أبي شيبة، وهو أيضا من الثقات الأثبات، كان زاهدا عابدا تقيا نقيا. روى له ابن ماجه وقال قال حدثنا عبد الله ابن إدريس. هو عبد الله بن إدريس ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي، أيضا هو من الثقات الأثبات، قال علماؤنا كان تقيا عابدا زاهدا. روى له الجماعة. قال عن ربيعة، عن ربيعة بن عثمان، هو ربيعة بن عثمان بن ربيعة بن عبد الله التيمي أبو عثمان المدني، له بعض الأوهام، صدوق في نفسه وفي حفظه كلام، صدوق في نفسه وفي حفظه كلام، روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن يحيى بن حبان، هو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري من الثقات الأثبات، كان فقيها، روى له الجماعة. عن الأعرج، والأعرج مشهور هذه السلسلة، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، عالم نبيل فقيه من الثقات الأثبات من النبلاء الفضلاء، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سبعة، وأولهم وأعظمهم وأرواهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي قال لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا بدرجات المؤمنين، وعلى أن الإيمان يتفاوت أصحابه في المنزلة، والحق أن الإيمان يزيد وينقص، وقد بيّن الله تعالى في كتابه تفاوت المنزلة أو تفاوت منازل المؤمنين، عندما قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدرجات، درجات النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين، وأنها مرتبة كل على حسب إيمانه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الدرجة والدرجة إلى كما بين السماء والأرض، ينظرون إلى الدرجة التي تعلوها كأنها يعني النجم في السماء، وكل بحسب إيمانه، فتتفاوت درجات المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطى رجلا فقال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله، ما لك ولفلان، لما لم تعطي فلانا؟ والله ما أراه إلا مؤمنا. قال سلم: أو مسلما، قل مسلما. وهذه تتفاوت الدرجة فيها بين المسلم وبين المؤمن، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. وقد وردت أدلة كثيرة تبين التفاوت في المنازل. قال عبد الرحمن بن عوف: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وعمر بن الخطاب لما أراد أن يسابق أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، ففي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. من منكم كان أصبح صائما؟ قال: أنا. وما أحد يساويه ويدانيه. من منكم صلى على جنازة؟ قال: أنا. من منكم من عاد مريض؟ قال: أنا. ولما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للصدقة، فجاء عمر بن الخطاب وقال: اليوم أسبق أبا بكر. هذه المسابقة والتنافس في الخيرات تدل على تفاوت الدرجات، ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم التفاوت في الدرجة بين القوي وبين الضعيف. فقال: اليوم أسبق أبا بكر، فأعطى شطر المال، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر الآخر. فجاء أبو بكر فوضع كل ماله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر حينئذ: والله لا أسابقك ثانية، أو قال: والله لا أسبقك أبدا. فتفاوت الدرجات معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أصحاب رسول الله يتفاوتون في الدرجة مع التابعين، والتابعون يتفاوتون في الدرجة مع من جاء بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الكلام العجيب أنه قاله لخالد عندما اشتد مع في الكلام مع عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف كان من السابقين، وخالد يعتبر بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف من المتأخرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف لأهل السبق سبقهم ولأهل الفضل فضلهم. فهذه أيضا فيها دلالة على أن أهل الإيمان تتفاوت منازلهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قال من سأل الله الجنة فليسأل الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة. وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال ما فرحنا بحديث قط مثل ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال وإني لا أعمل مثل عمل النبي ولا أعمل مثل عمل أبي بكر ولا عمر، لكني أحب النبي وأحب أبا بكر وأحب عمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فالغرض المقصود في قوله سلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيها دلالة واضحة جدا على تفاوت الدرجات بين المؤمنين. وقد بيّن الله جل وعلا أنه أورث الكتاب لأصناف ثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد وأيضا المسابق بالخيرات. فهذه أيضا كما لها كما يقول علماؤنا أن هذه أيضا تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، فالمؤمن القوي قوي بإيمانه يزداد بالطاعات قوة ويقل من القوة إلى الضعف بالمعاصي، فهي أيضا من الأدلة يستدل بها العلماء على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وكما سبق أيضا شرحه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فيها دلالة واضحة جدا على تفاوت درجات المؤمنين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لرجل عندما دخل عليه يسأله عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج عن أركان الإسلام، الأعرابي الذي دخل ثائر الرأس يسمع له دوي ويفقه ما يقول، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالته ثم سأل عن الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، قال إلا أن تطوع، وذكر الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، وذكر الصيام فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. يعني قال علماؤنا أنه لما قال ذلك لا إلا أن تطوع الرجل قال كما في الحديث قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال مسلم أفلح إن صدق. وقال في رواية أخرى في السنن قال من صر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، قال أفلح أبيه، إلى آخر هذه الحديث التي تثبت أنه يدخل الجنة لكنه لا يمكن أن يستوي مع من يعني أتبع النوافل بالفرائض، أتبع الفرائض بالنوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هنا تفاوت درجات، درجة المحبة في الفرائض، درجة المحبوبية التي هي أعلى وأرقى هي درجة الفرائض والنوافل معا. إذن قول النبي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فيها أولا إشارة إلى تفاوت الدرجات ومنازل المؤمنين كل بحسب عمله جزاء بما كانوا يعملون. قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أيضا بين أن معيار المحبة عند الله جل وعلا ومعيار التقدم هو القوة، والقوة هنا في كل شيء، وليست القوة يقصد بها القوة البدنية فقط، بل القوة في القوة في كل شيء، ولذلك قال في قوة في كل خير وفي كل خير، فتكون القوة قوة الإيمان، وقوة الإيمان وهي أعظمها وهي التي بها يتحرك الجسد كما قال الله تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة، وقوة الإيمان يعني أصلها مكمنها في القلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا عندما قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، لذلك قال أبو هريرة والقلب ملك والجنود والأعضاء جنوده يأتمرون بأمره. فأول القوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي يعني القوي الإيمان، وقوة الإيمان تأتي من قوة اليقين وقوة حسن الظن بالله جل في علاه وقوة التصديق والصدق مع الله جل في علاه وقوة الإخلاص وعمق التوكل على الله جل في علاه وحسن الإنابة والخشية والرغبة والرهبة وأيضا الرجاء في ربنا جل في علاه. قال الله جل في علاه يا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصدق مع الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به، وحسن التوكل على الله جل وعلا مع أخذ بالأسباب كما سيأتي قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمكمن القوة في هذه الأعمال أعمال القلوب التي تسرع بالإنسان كما قال علماؤنا. وأيضا قد قال الله جل وعلا مبينا لنا كيف أن اليقين في الله جل وعلا يرفع المرء إلى السماء. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والتوكل على الله: فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر منهم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. قالوا من الرقة، والرقة هي اللين والمحبة، وامتلأ قلبه حبا لله جل في علاه وشوقا للقائه. وأيضا قالوا من قمة التوكل، فلذلك هم أول الناس دخولا إلى الجنة. وأيضا حسن الظن بالله جل في علاه، فإن المرء إن لم يكن حسن الظن بالله جل في علاه فإيمانه يتناقص إلى أن يضيع، إلى أن يتلاشى. قال الله جل وعلا: والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. والظن السوء بالله جل في علاه هو ظن المنافقين وظن المشركين، كما قال الله جل في علاه: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل لو كان الأمر من شيء. المصحف قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز القتل إلى مضاجعكم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. الغرض المقصود بأن الله جل وعلا يبين أن هذا الظن السيء بالأجر في علاه هو من المنافقين ومن الكافرين. أما المؤمن فهو كما قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله. وقال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وما تحركت بي وأنا معه ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فإن التقوى هنا، التقوى هنا، ويشير إلى الصدر. فالقوة الأصلية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي هو قوي القلب. ولذلك أحب القلوب إلى الله جل في علاه أصلابها في الإيمان أشدها، كما قال سلم عن عمر: وأشدهم في دين الله جل في علاه أصلابها وأنقاها وأصفاها وألينها. فهي من الرقة بمكان، ومن الرفق بمكان، ومن اللين بمكان، ومن المحبة بمكان، من التوكل واليقين وحسن الظن بالله جل في علاه. فهذه هي حقا مكمن القوة. وقوة القلب تعطي قوة عظيمة للبدن، وهي التي تحرك المرء إلى القربات والصالحات والطيبات التي تقربه من الله جل في علاه. انظر كيف ثبت المؤمنون الثابتون على دين الله جل وعلا لما اعتمر القلب أو امتلأ القلب بحب الله جل في علاه واليقين في الله جل في علاه بأعمال القلوب. قوة الإيمان في القلب ثبتت أركان الصحابة رضوان الله عليهم. عندما تألم الناس، عندما اتفقت كلمة أهل الكفر على استئصال شأفة المسلمين واستباحة بيضتهم، فجاءوا فأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم. فالله جل وعلا يصف لنا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن ماذا قال المؤمنون كما بين الله جل وعلا وصف لنا من قوة الإيمان؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما بدلوا تبديلا. ولذلك الله جل وعلا مدحهم وقال: من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولذلك أنت ترى أيضا ابن تيمية كان يقول، يعني اختار أعداؤه معه، قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ لو سجنوني فسجني خلوة بربي. قوة إيمان في القلب. لو قتلوني فقتلي شهادة. لو نفوني فنفي سياح. فهو في كل حال بقوة الإيمان التي في القلب ثابت راسخ في عبادة الله، يكون ثابت راسخا في عبادة الله جل في علاه. فالمؤمن القوي قوي الإيمان، قوي الظن بالله جل في علاه، قوي اليقين في الله جل في علاه. عندما قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن. قوة الإيمان موجودة في القلب، لكن هو يريد أن ترتقي منازل. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقوة الإيمان في القلب هي المحرك الرئيس للجوارح وللقربات والصالحات التي يقبلها الله جل في علاه. الثاني القوة البدنية. والقوة البدنية مرتبة بعد القوة القلبية، فقوة البدن مرتبة على قوة القلب، فضعف القلب يضعف البدن ويضعف الذهن ويضعف العقل ويضعف كل شيء. القوة البدنية التي بها استطاع على الصيام والصدقة والحج وكل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تورم قدمه، فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني تقوم حتى تتورم قدمك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى تتورم قدمه، فلا بد من قوة حتى يستطيع المرء أن يقوم في الليل وأن يتوضأ في شدة البرد وأن يدعو الله جل وعلا، ثم يقوم يطيل الصلاة ويطيل القنوط ويقوم الليل قانتين ويطيل السجود والركوع والدعاء، ثم يختم ذلك بالاستغفار في السحر. هذه تحتاج إلى قوة بدن، أنه يترك امرأته وفراشه الوثير ثم يقوم لله سبحانه وجل في علاه. لذلك يعجب الله من عبد يعني عنده امرأة جميلة وفراش وثير ومع ذلك يترك كل هذا من أجل أن يناجي ربه جل في علاه، فلا بد من قوة بدنية. لذلك الثوري كان يأكل كثيرا فيسأل عن ذلك فيقول: يعني الدبة لم تعلفها لا تعطيك، فلا بد أن أقوي بدني حتى أستطيع لأن أقيم عبادة الله جل في علاه، أن أقوم بعبادة الله جل في علاه على حق ما هي عليه. وأيضا الصيام يحتاج إلى قوة بدنية. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما جاء عمرو بن العاص يشتكي إلى رسول الله، يشتكي عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأته تشتكي منه أنه لما سألها قالت: نعم الرجل هو ما قرب لنا فراشا ولا طعاما، يعني في النهار صائم وفي الليل قائم. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صم في اليوم 3 أيام. قال: إن بي قوة. وهذه القوة تبين لك القوة البدنية التي يستطيع بها المرء أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالصيام الذي لا عدل له. قال: فأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي عليه. وفي رواية فيها كلام والحق أنها تتقي إلى الحجة: الصيام لا عدل له. وهذا يحتاج إلى قوة. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه: إن بي قوة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن صوم يوم الاثنين والخميس. قال: يا رسول الله، إن بي قوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوما وأفطر يوما. قال: النبي قوة. قال: لا خير من هذا، يعني أفضل الصيام صيام داود أن تصوم يوما ويعني تفطر يوما. وأيضا من قوة البدن يستطيع أن يقوم بمناسك الحج، أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وأن يذهب يبيت بمنى ويذهب بعد ذلك إلى عرفة، ثم يذهب إلى مزدلفة يبيت بمزدلفة، ثم يذهب بعد ذلك يرمي الجمرة الكبرى، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى ويبيت في منى 3 أيام ويطوف طواف الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهاد، عندما سألته عائشة رضي الله عنه وأرضاه عن الجهاد فقال: جهاد كنا الحج. فالحج عظيم ولا يكون فيه إلا بقوة البدن، يستطيع المرء أن يؤدي هذه المناسك على ما أداها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: خذوا عني مناسككم. فهنا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يستطيع أن يمشي، يذهب إلى عرفة، يذهب إلى مزدلفة، ويقف عند المشعر الحرام فيدعو. وأما الضعفاء فإنهم يدفعون في الليل ولا يستطيعون القيام بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من سنن وآداب في الحج. والجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام والذي ترفع رايته لنصرة الدين أو لدفع أعداء الدين إلى عن حياض المسلمين، هذا يحتاج أيضا إلى قوة، لكن طبعا هذا الجهاد لابد له من ضوابط شرعية ينضبط بها. وهذه القوة البدنية. القوة الثالثة المؤمن، ما زلنا مع قول السلام المؤمن القوي. القوة الثالثة قوة العلم، وقوة العلم هي مادة الإيمان في القلب. المفروض كنا نصدر الباب بها، لكننا نثني لأنه عبادة القلب وعبادة البدن يترأسها العلم، لأن الله جل وعلا قال: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن تبعني. وأيضا لما تكلم عن العبادة ثنى بها ولم يبتدئ بها، ابتدأ بالعلم ثم ثنى بالعبادة. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالقوة الثالثة هي القوة العلمية التي نبتدئ بها، نقول هي القوة الأولى والقوة الثانية والقوة الثالثة. فإن الصلاة لم تكن على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: صلوا كما رأيتوني أصلي، ترد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد من علم. والصدقة لم تكن على بابها التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالوجهة الصحيحة فإنها لا ترد. فالزكاة إن أعطاها لغني لا تجزئه، إن أعطاها لقوي مكتسب لا تجزئه، فلابد من علم. وأيضا الحج خذوا عني مناسككم، لابد من علم. فالقوة العلمية هي التي تؤثر تأثيرا بالغا في القوتين السابقتين. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم هو أصل رفعة هذه الأمة، العلم هو أصل قوة هذه الأمة، العلم هو قوة القلب وقوة البدن. فالمرء بعلمه يرتقي المنازل العلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالقوة الثالثة هي القوة العلمية، وهذه القوة العلمية مهمة جدا للإنسان إذا اتفقت مع الإرادة والعزيمة مع الهمة العالية ارتقى المرء المنازل العلى. قوة العلم هي المادة الأصيلة لقوة الإيمان في القلب ولقوة البدن في التحريك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. القوة الرابعة هي قوة المال، وقوة المال الاقتصاد معروف قوة، يعني قبل أن أنتقل القوة الرابعة أقول أيضا الأمة مرهونة بالعلماء، وإنقاذ الأمة من الهلاك بل إنقاذ الدنيا من الهلاك وجود العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم أو حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وأن الله يقبض العلم وان الله يقبض العلم بقبض وان الله لا يقبض العلم ان ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما او لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. القوة الرابعة هي قوة المال، والاقتصاد مهم جدا هو قوام ايضا الحياة، وقوة المال هي سلاح ذو حدين كما يقولون. قوة المال تكون نافعة جدا إن استخدمها المرء فيما يرضي الله جل في علاه، على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن نعم المال الصالح نعم المال الصالح للرجل الصالح نعم المال الصالح للرجل الصالح. ذهب أهل الدثور بالأجور ثم كان لهم فضل في الصدقة وفي النفقة، في النهاية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي كبش الأنماري الدنيا لأربعة نفر وذكر منها رجل أتاه الله العلم فهو يعرف لربي فيه حقه ويصل فيه رحمه، فسلط الحكمة على العلم فاستخدمه فيما يرضي الله جل في علاه، لذلك فهو بأرفع المنازل. قوة العلم أن يستخدمها فيما يرضي الله جل في علاه، وأن ينفق المال فيما يرضي الله جل في علاه. فكلما تصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولا بشق تمرة، وأفضل العبادات الصدقات التي فيها النفع المتعدي، أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن. فقوة المال أيضا هي من القوة التي تزيد المؤمن قوة، لأنه كلما أنفق نفقة كلما تقرب إلى الله جل في علاه، كلما فرج كربة عن مسلم فرج الله عنه كربة يوم القيامة، كلما أحسن أحسن الله إليه لأن الله جل في علاه شكور. وفي الإسرائيليات أن موسى عليه السلام مر برجل فكان رجلا فقيرا، فقال سر ربك يعني ماذا أموت على ذلك أما يتغير حالي، فقيل له 40 سنة يكون ثريا غنيا و40 سنة فقيرا، فطلب الرجل من ربه أن يجعل 40 سنة الأولى في الغنى. ثم بعدما مرت 40 سأل موسى ربه قال 40 قد مضت وما زال المرء في الغنى والثراء الذي كان عليه، فقيل يا موسى فتحت عليه بابا ففتح 40 بابا فكيف أغلق عليه هذا الباب، والله شكور سبحانه جل في علاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب، في قوله خير وأحب من إلى الله من المؤمن الضعيف فيها دلالة على الاشتراك، فخير يعني أخير وأحب يعني فيها أيضا محبوبية، يعني هنا دلالة فيها أن المؤمن الضعيف لأنه بإيمان وبتوحيد هو محبوب إلى الله جل في علاه. أرأيت كيف قال الله جل في علاه من عاد لي وليا، وقد يكون ممن يأتي بالفرائض فقط، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه بأحب إلي، إذن هو يحب ما افترضه سبحانه وجل في علاه، وما زال عبدي القرب إلي من وافر حتى أحبه. الغرض المقصود بأن المؤمن الضعيف الذي يعني فيه بعض الضعف هو محبوب إلى الله جل في علاه، لكن بالنسبة إلى القوي فهو أضعف مكانة عند الله جل في علاه، لكنه محبوب في الجملة، فهو محبوب إلى الله جل في علاه، وهو من النجاة بمكان ومن السعادة بمكان، فهو في الخيرية خير وأحب، دلالة أن المؤمن الضعيف في الخيرية. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون بضعفائكم، فالمؤمن الضعيف سواء ضعيف العلم أو ضعيف البدن أو ضعيف الإيمان فهو عند الله بتوحيده مرفوع أيضا سعيد ناجي بإذن الله، لكن عند تفاوت الدرجات فالمؤمن القوي أحب إلى الله جل في علاه وخير للأمة من الضعيف. فالقوي والضعيف أيضا في خيرياته أنه يكسر سواد المسلمين، إن لم يكن نافعا بقوته فهو وإن كان ضعيفا عندما بتكسير سواد المسلمين فهو بذلك يكون فيه الخير ويكون للأمة منه الخير. قال أحب إلى الله تعالى، قال خير وأحب إلى الله. أحب إلى الله دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه بهذه الصفة العظيمة، وهي صفة المحبة. وصفة المحبة هي صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي من الصفات الذاتية الفعلية، الصفات الثبوتية الذاتية الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله جل في علاه. فهذه الصفة صفة اختيارية، هذه الصفات العظيمة صفات الكمال والبهاء والعظمة لله جل في علاه. صفة المحبة هي ثابتة بالكتاب، قال الله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، تصريح بأن الله جل وعلا يحب. فمن رام أن يغير هذا اللفظ فليأتنا بالدليل. أأنت أعلم أم الله؟ الله وصف نفسه بأنه يحب، كيف أنت تؤول؟ أأنت أعلم من الله؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأنه يحب، أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قال هذا مجمل والتفصيل يأتي من العلماء، قلنا التفصيل والتبين لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم اتهاما مبطنا أنه لم يفسر. إذا قلت أن المحبة إرادة الثواب، وأنا أفر من المحبة لأنها ميل قلب وفيها ضعف وعجز، ما هي الإرادة نفس الميل للمراد؟ فكيف أنت تقول بذلك تثبت إرادة وتنفي المحبة؟ نقول خلفت ظاهر الكتاب، خلفت ظاهر السنة، بل خلفت إجماع أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله جل في علاه صفة المحبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يجبر أن يحب فلان. فهذا إظهار على وإثبات لصفة المحبة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إثبات المحبة لله جل في علاه. فهي أيضا فيها ما فيها من الدلالة على محبة الله جل في علاه من هذا الحديث العظيم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأيضا أجمع أهل السنة والجماعة على أن صفة المحبة صفة ثابتة لله جل في علاه. فالله جل وعلا يحب ولا يحب، يحب المؤمنين والمتقين والمخلصين والمحسنين، ويحب التوابين والمتطهرين. فالأسباب التي يتخذها المرء ليحبه الله جل في علاه أن يحافظ على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. والله جل وعلا قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويكون توابا أواها أوابا لربه جل في علاه، منيبا حليما. فهذا أيضا يحبه الله جل في علاه، إن الله يحب التوابين والمتطهرين. فالغرض المقصود بأن الإنسان يتخذ بالأسباب التي يحبها الله جل في علاه. فقال النبي قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فليكن أحدكم على توبة تامة في كل حين وكل وقت، فإن الله جل وعلا يحب ذلك منه. قال: خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال ثم قال: وفي كل الخير كما بينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا فصل عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذا من باب الأخذ بالأسباب، وهو النظر بعين الشرع. احرص على ما ينفعك من باب الأخذ بالأسباب، وهذا من باب النظر بعين الشرع. والإنسان ينظر بنظرين، وهو يدور بين أمرين، بين أمر شرع وأمر قدر مكون، أمر كون، أمر شرعي وأمر كوني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، هذا الحرص على الأمر الشرعي، النظر بعين الشرع على ما هو مأمور به فيأخذ به، وهو الأخذ بالأسباب. وعدم الأخذ بالأسباب عجز، وإذا حسب أن المسببات تكون بغير أسبابها هذا خبل في العقل، هذا قطح في العقل، هذا جنون. ما يستطيع الأمر المرء أن يصل إلى ما يريد من النتائج إلا بالمقدمات، لأن من السنة الكونية أن الله جل وعلا ربط الأسباب المسببات بأسبابها، وربط النتائج بالأسباب. قال: واستعن بالله ولا تعجز، كأنه يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد بنظر عين الشرع، لأن هذا الذي أمرنا الله به، وإياك نستعين هذا بعين القدر، ننظر إلى قدرة الله وتوفيق الله وعطاء الله جل في علاه وجود الله. احرص على ما ينفعك، أنت تأخذ بالسبب، وقلبك لا يميل إلا رب السبب الذي خلق السبب وخلق المسبب وربط المسبب بالسبب، وقد يتخلف السبب عن المسبب. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، لا تعجزن على الأخذ بالسبب، وقلبك لا يميل للسبب، لأن القلب إذا مال السبب كان شركا، كان قطحا في عقيدتك في ربك جل في علاه. القلب لا يميل إلا لله جل في علاه، توكلا تاما حقيقيا في الله جل في علاه، لأن الله هو محرك الكون، وأن الله هو القادر على كل شيء، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا كان، وإن لم يرد الله جل وعلا لا يكون بحال من الأحوال. ما شاء الله كان، وما شاء لم يكن بحال من الأحوال. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كل شيء خلقناه بقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الغرض المقصود فاستعن بالله، هذا من باب النظر لعين القدر وإلى قدرة الله جل في علا، والركون إلى ربنا العزيز القدير سبحانه جل في علا. فأنت بإيمانك أيها المكلف تأخذ بالأسباب التي خلقها الله جل وعلا وأمرك بها، وقلبك لا يعلق بها، لأن هذا شرك، وقلبك يعلق بربك جل في علا، بأن الأسباب تأتي بالنتائج وترتبط بالمسببات. كما أمرك الله جل وعلا تأخذ بالسبب ولا تعجز، لأن الكيس هو الذي يأخذ بالأسباب، كما قال كما ورد في الحديث وإن كان السند ضعيفا لكن المتن صحيح، قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم: العاجز الكيس من ما وتمنى ما الكيس من ما من عمل بعد الموت، والعاجز من ترك العمل وتمنى على الله الأماني، اتبع هواه وتمنى على الله الأماني. فالعجز يكره الله جل وعلا، والكياسة هو العمل بالأسباب والأخذ بالأسباب والائتمار بأوامر الله جل في علاه، وتستعين بعد ذلك بالله جل في علاه، قلبك لا يعلق إلا بالله توكلا تاما حقيقيا على ربك جل في علاه. فأنت تأخذ بالسبب كما أمرك الله، وقلبك معلق بمن بيده كل شيء، فاحرص على ما ينفعك بالأخذ بالأسباب، بما يكفيك وصونك وصون عيالك، وفي كل ذلك تتوكل على الله جل في علاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب عند الهجرة، اتخذ خريتا وأيضا عم في الطريق الذي يمشي فيه، وأيضا اختبأ في الكهف، كل ذلك أخذ بالأسباب وقلبه معلق بالله. فعندما كان الاختبار ظهر أن قلبه معلق بالله، لما جاء الرجل يبول فنظر أبو بكر فارتعدت فرائصه، فقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر ما بالك ما با ما ما ما ما, ما, ما بال اثنين الله ثالثهما، أو ما ما, ما يعني ما ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فهو قد أخذ بالأسباب، اتخذ خريتا وعم عليهم، واتخذ طريقا هم لا يتوقعونه، واختبأ في الكهف، ومع ذلك بعد كل هذه الأسباب لا يركن إلا إلى الله جل في علاه: لا تحزن إن الله معنا. فأنقذه الله جل وعلا، أنزل سكينته عليه وعلى وأنزل جنودا لم يرها أحد. الغرض المقصود بأن السلام أخذ بالأسباب، وهو سيد المتوكلين على الله جل وعلا، والذي قال: أحرص على ما ينفعك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما أراد أن الغزوة لقريش عم على كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، من باب الأخذ بالأسباب. وأيضا عرض على رجل لما قال: من أنتم؟ قال: نحن من ماء. وكانت هذه أيضا من أجل الأخذ بالأسباب لإنقاذ النفس. وأيضا دعا الله جل وعلا: اللهم خذ بالعيون إلى بعيون عن قريش. وأيضا لما أوحى الله إليه بأن المرأة أخذت الخطاب، ذهب علي بعث عليا والزبير ليأتي بالخطاب. وأيضا أن السلام كان يعني يأخذ بالأسباب، أسباب الدنيوية، أسباب الطعام والشراب، كان يخزن طعام عام كامل لأزواجه، وهو يعلم أن الله يطعمه ويسقيه، وأن الله لا يتركه، وأن هذا مكفول، لكن هذا من باب احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قلبه لا يعلق بالسبب بحال من الأحوال، لكنه يأخذ بالسبب من باب الأمر الشرعي الذي أمر الله به، ولأن الله من سنن الكونية ربط النتائج بالأسباب. وكان سلم عند الحرب يلبس الدرع ويخطط للحرب، حتى لما نزل في غزوة بدر نزل في مكان، فقال له صاحب الجليل: قال: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل الحرب والمكيدة. قال: ليس هذا بالمنزل، وأخذ بكلامي. ولما قال له سلمان: نخندق، كنا إذا حصرنا خندقنا، فأخذ بكلامي وصنع الخندق والغزوة المشهورة. وكان إذا أراد القتال لبس درعه والمغفر في غزوة أحد، لما لبس لأمة الحرب وقالوا له: يعني قد عجلناك يا رسول الله أن تخرج إليهم، فلنبقى هنا حتى يأتوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما كان النبي أن يلبس لأمة الحرب ثم يرجع بعد ذلك. وكان يقاتل على رأس المغفر بأبي هو وأمي، كل ذلك أخذا بالأسباب، كل ذلك كان يأخذ بالأسباب وقلبه معلق برب الأسباب الذي خلق الأسباب والمسببات، وربط الأسباب بمسببات بأسبابها. قال: فاحرص على ما ينفعك، و قال فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء من القدر الذي لا بد أن ينزل، هذه فيها دلالة على أنه القدر لا بد أن ينفذ بحال من، ولا يغني حذر من قدر بحال من الأحوال. قال الله تعالى إن كل شيء كل قال وكل شيء قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب مصيبة في الأرض إلا أو في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالله تعالى قد خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالغرض المقصود بأن القدر يقع يقع، وهي لحكمة عظيمة، فكل قريب من الله لابد أن يبتليه الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فإن أصابك شيء ووقع القدر الذي لابد أن يقع، فلا بد ما عليك إلا أن تتعبد الله بالتسليم. أنت الآن قبل وقوع القدر لك عبادة، هو دفع القدر بالقدر، كدفع قدر الجوع بالطعام وأيضا العطش بالشراب، دفع القدر بالقدر، والمرض باتخاذ الدواء، ما أنزل الله داء أنزل له دواء، فمن اتخذ بالدواء فأصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. فالغرض المقصود بأن أنت مأمور قبل نزول القدر أن تدفع القدر بالقدر، فإذا نزل ما عليك إلا التسليم والرضا، وإن لم يكن فالصبر. قال الله جل في علاه قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالمغضوب لابد أن يقع، وما عليك إلا التسليم لربك الكريم جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإن أصابك شيء فلا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المرء أن يقول لو، بل يقول قدر الله وما شاء فعل، لأن الله قدره نافذ، وما شاء الله كان وما لم يشاء ما يكن. وهذه أيضا فيها رد على المعتزلة الذين ينفون مشيئة الله جل في علاه، والمعتزلة الغالية الذين ينفون المشيئة وينفون العلم، يقولون لا يعلم، وأيضا ينفون المشيئة، نعوذ بالله من الخذلان. فقال قل قدر الله وما شاء فعل، ما من شيء يقدر الله إلا لابد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإن لو تفتح عمل الشيطان، هنا النهي عن لو ليس عموما، النهي عن لو ليس عموما، لأنه ورد عن السلام أنه قال لو، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير نية بغير بينة لرجمت هذه المرأة. وسمع أبو بكر وهو يقول لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لرآنا، فهذه كلها في اللو ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها ولم ينكرها. يبقى إذن التوجيه في ذلك أن اللو هنا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها لا تقل لو، هي في الأمور التي تتأسف عليها من فوات أمور الدنيوية. إذا كانت لو هذه للتأسف في الأمور الدنيوية فهذه التي لا تجوز. فيها وجهان، الوجه الأول قول السلام لو تفتح عمل الشيطان من سبيلين. سبيل الأول أنك تتأسف على أمر الدنيا، والدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، الدنيا خسيسة، الدنيا كما قال السلام ملعونة، ملعونة فيها إلا ذكر الله وما ولا، فلا تتأسف على أمر قد فاتك وهو لا يساوي شيء. وأيضا أن هذا التأسف يصل بالإنسان إلى الحزن، والحزن يجعل المرء يتقاعس عن عبادة الله. والوسيلة الثانية أنه وأيضا المحظور الثاني أنه أو كلمة لو وسيلة إلى فتح باب الشيطان أن يجعله يتسخط على قدر الله، أن يسيء الظن بالله جل في علاه ويتسخط على قدره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن سخط فعليه السخط، يسخط عليه الله جل في علاه، فلا بد أن يرضى. رأيت كيف لما مر على المرأة تبكي ابنها فقالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني، أنت أنت لم تصب مصابتي؟ قالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرفه. فلما ذهبت تستسمح قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الغرض المقصود بأن لو تفتح عمل الشيطان لما يتأسف المرء بها على أمر دنيوي قد فات. لكن هنا لو التي هي فيها الجواز، قال في النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فهي لو هنا هذه لو على يتأسف على أمر أخروي، وهذا فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنه بالتأسف دلالة على صدق النية أنه لو استطاع لفعل، فهذه دلالة أنه يكتب له الأجر، فهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قطعتم واديا إلا وما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم بالمدينة حبسهم العذر، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فبنياتي كتب له الأجر. والأمر الثاني أن هذا التأسف يحدو به إلى أن يزداد الهمة وألا يفوته خير بعد ذلك، بل وأيضا يجعله يعني يسارع في أن يستدرك ما فاته من الطاعات التي فاتته. الغرض المقصود بأن لو بالنسبة للأمور الأخروية هي ممدوحة وليست مذمومة، لأنها كما قلنا التأسف على فوات الأمر الأخروي دلالة على صدق النية، وأيضا فيها زيادة همة إلى أن يستدرك ما فاته وأن يتقرب إلى الله بالصالحات والطيبات والحسنات. فلو الممنوع منها هي التي يتأسف بها الأمر الدنيوي أو التي يكون بها التسخط على قدر الله الكريم الجليل سبحانه جل في علا. قال فإن له تفتح عمل الشيطان، والمرء يعني مأمور، والمرء مأمور شرعا أن يغلق أبواب الشيطان. نعوذ بالله أن نكون كذلك أو نكون من أهل الشياطين، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من يعين الشيطان على نفسه بالتسخط على أقدار الله جل في علا. الفوائد المستنبطة في ذلك: أولا قوة المؤمن، الحث على زيادة الإيمان، الحث على زيادة الإيمان بالطاعات وبالقربات وبالصالحات. فإن المؤمن كلما زاد إيمانه كلما زاد قوة، وكلما ازداد قوة ازداد قربا من الله، وازدادت محبة الله له سبحانه جل في علاه. الفائدة الثانية أن التوكل الحق والأخذ بالأسباب، التوكل الحق والأخذ بالأسباب مع اليقين في الله جل في علاه. في قوله سلام احرص على ما ينفعك، فيه العمل وعدم التواكل، بل وفيه الإسراع في العمل. والفائدة الثالثة هو أن الشيطان لا يترك الإنسان بحال من الأحوال في كل المقادير، فعلى المرء أن يحترز من أبواب الشيطان، وعليه أن يستنب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعيذ بالشيطان ويستعيذ بالنفس صباح مساء، وأن يسعى في زيادة الإيمان، فبزيادة الإيمان إنها تقلل من عمل الشيطان. وأيضا ألا يقول لو، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تفتح عمله أو تفتح عمل الشيطان الذي يعني يحدو بالإنسان إلى أن يتسخط على أقدار الله جل في علاه. نعوذ بالله من اللو التي تفتح عمل الشيطان، ونعوذ بالله من مخالفة الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير الجزاء.